أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا

ما أن نهلك قرية Ooh. إِنَّا

وآت ذا القربى ذلك أمر. إن المبررين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما ولا تقتل

يا سلام يا سلام يا سيدي، الله يفتح عليك يا عم. يا سلام يا سلام. ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع السلطانة دي تمام. والنبي الثاني الله أكبر. يا سلام يا سلام أبلي. يا سلام يا سلام يا سلام. وقل جاء Yeah. سلام عليك يا شيخ مصطفى، وحياة نبي التالي والنبي. يا اخوات على كده عيني، دي حاجة تموت والله العظيم. الله اكبر. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. وإذا أنعمنا على الإنسان الله أكبر. ابدا الله اكبر. يا سلام يا سلام يا سلام. واذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله.